بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وأصلي وأسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم المتعلمين وبث الأمل في قلوب اليابسين اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، عود كريم إلى كتاب الله تبارك وتعالى مع مسك الختام يجدي به إلينا ذلكم العلم على القرآني ويتلو على فيه خير حديث لا يمل سماعه مع صوت يترقب الكل سماعه آيات الله البينات كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بمدينة القاهرة. أسأل المولى تبارك وتعالى بفضلته التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض بعضه. فلما نبأها به قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله والملائكة بعد ذلك ظهير. بسم الله والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بسم الله والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض I'm

عسى ربه يطلقكن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم رفع سمك هذا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رفع سمكا فسوى وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها لَمْ يَكُنْ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا والأرض وما طغى ونفس وما قد افلح من زكاها